أخونا يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. على ظاهرها أفأمنوا مكر الله فلا يمكر الله إلا القوم الخاسرون. المقصود من هذا التحذير من مكر الله سبحانه وتعالى، ومكر الله كل يملي لهم ويستدرجهم بالنعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وعلى خلاف أمره، فهم جديرون بأن يؤخذوا على غيره ويعاقبون على غيره بسبب غفلتهم عن الله وإقامتهم على معاصيه وأمنهم من عقابه وغضبه. المعنى احذروا ذلك، المعنى احذروا هذا الأمن وابتعدوا عنه، فالأمن من مكر الله خطر عظيم، والغلوب من رحمة الله خطر عظيم. فالواجب ألا يقلط ولا يأمن من يكون المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، فلا يقلط ويأس ولا يأمن مكر الله وعقوبته ويخلد البطالة والمعاصي، ولكن يجب أن يكون بين ذلك، يسير إلى الله في هذه الدار ويعمل في هذه الدار بين الخوف والرجاء، فيذكر عظمته وشدة عقابه لمن خالف أمره فيخافه ويخشى سبحانه وتعالى، ويذكر عظيم رحمته وحلمه وعظيم جوده وكرمه فيرجو إحسانه سبحانه وتعالى ويرجو كرمه وجوده. فهو بين هذا وهذا، بين الخوف والرجاء حتى يتربى سبحانه وتعالى. أما الآمن الغافل المعرض الذي لا يخشى الله ولا يخشى عقابه بل هو ساهي الله في معاصيه وغفلاته، فهذا على خطر، أي يؤخذ على غرة فيخسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله، يعني على خطر يؤخذ على معاصيه وعلى غير توبة فيخسر الدنيا والآخرة ويبوء بالنار والعذاب الأليم نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلامة. نعم.